بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا السابع بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. استئناف ابتدائي للتنويه بأهل غزوة تبوك، وهم جيش العسرة، ليكون توطئة وتمهيدا لذكر التوبة على الذين تخلفوا عن الغزوة وكانوا صادقين في أيمانهم، وإنباء الذين أضمروا الكفر نفاقا بأنهم لا يتوب الله عليهم ولا يستغفر لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. والمناسبة ما تقدم من ذكر أحوال المنافقين الذين تسلسل الكلام عليها، ابتداء من قوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، الآيات، وما تولد على ذلك من ذكر مختلف أحوال المخلفين عن الجهاد واعتلالهم، وما عقب ذلك من بناء مسجد الضرار. وافتتحت الجملة بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر المتضمنة على أنه لما كان فاتحة التحريض على الجهاد بصيغة الاستفهام الإنكاري وتمثيلهم بحال من يستنهض لعمل فيتثاقلوا للأرض، في قوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ناسب أن ينزل المؤمنون منزلة المتردد الطالب في كون جزاء الجهاد استحقاق الجنة. وجيء بالمسند جملة فعلية لإفادتها معنى المضي، إشارة إلى أن ذلك أمر قد استقر من قبل، كما سيأتي في قوله: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وأنهم كالذين نسوه أو تناسوه حين لم يخفوا إلى النفير الذي استنفروه، إشارة إلى أن الوعد بذلك قديم متكرر معروف في الكتب السماوية، والاشتراء مستعار للوعد بالجزاء عن الجهاد، كما دل عليه قوله: وعدا عليه حقا، بمشابهة الوعد الاشتراء في أنه إعطاء شيء مقابل بذل من الجانب الآخر. ولما كان شأن البائي أن تدخل على الثمن في صيغ الاشتراء، أدخلت هنا في بأن لهم الجنة لمشابهة هذا الوعد الثمن، وليس في هذا التركيب تمثيل، إذ ليس ثمة هيئة مشبهة وأخرى مشبه بها. والمراد بالمؤمنين في الأظهر أن يكون مؤمني هذه الأمة، وهو المناسب لقوله بعده: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ويكون معنى قوله: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ما جاء في التوراة والإنجيل من وصف أصحاب الرسول الذي يختم الرسالة، وهو ما أشار إليه قوله تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. ويجوز أن يكون جميع المؤمنين بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو أنسب لقوله: في التوراة والإنجيل. وحينئذ فالمراد الذين أمروا منهم بالجهاد، ومن أمروا بالصبر على اتباع الدين من أتباع دين المسيحية على وجهها الحق، فإنهم صبروا على القتل والتعذيب، فإطلاق المقاتلة في سبيل الله على صبرهم على القتل ونحوه مجاز، وبذلك يكون فعل يقاتلون مستعملا في حقيقته ومجازه. واللهم في لهم الجنة للملك والاستحقاق، والمجرور مصدر، والتقديم بتحقيق تملكهم الجنة، وإنما لم يقل بالجنة لأن الثمن لما كان آجلا كان هذا البيع من جنس السلم. وجملة يقاتلون في سبيل الله مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن اشتراء الأنفس والأموال لغرابته في الظاهر يثير سؤال من يقول: كيف يبذلون أنفسهم وأموالهم؟ فكان جوابه: يقاتلون في سبيل الله، إلى آخره. قال الطيبي: فقوله يقاتلون بيان، لأن مكان التسليم هو المعركة، لأن هذا البيان سلم، ومن ثم قيل بأن لهم الجنة، ولم يقل بالجنة، وأوتي بالأمر في صورة الخبر، ثم ألزم الله البيع من جانبه، وضمن إيصال الثمن إليهم بقوله: وعدا عليه حقا، أي لا إقالة ولا استقالة من حضرة العزة. ثم ما اكتفى بذلك، بل عين الصكوك المثبتة فيها هذه المبايعة، وهي التوراة والإنجيل والقرآن، انتهى. وهو يرمي بهذا إلى أن تكون الآية تتضمن تمثيلا عكس ما فسرنا به آنفا. وقوله فيقتلون ويقتلون تفريع على يقاتلون، لأن حال المقاتل لا تخلو من أحد هذين الأمرين. وقرأ الجمهور فيقتلون بصيغة المبني للفاعل وما بعده بصيغة المبني للمفعول. وقرأ حمزة والكسائي بالعكس، وفي قراءة الجمهور اهتمام بجهادهم بقتل العدو، وفي القراءة الأخرى اهتمام بسبب الشهادة التي هي أدخل في استحقاق الجنة. ووعدا منصوب على المفعولية المطلقة من اشترى، لأنه بمعنى وعد، إذ العوض مؤجل. وحقا صفة وعدا، وعليه ظرف لغو متعلق بحق قدم على عامله للاهتمام بما دل عليه حرف على من معنى الوجوب. وقوله في التوراة حال من وعدا، والظرفية ظرفية الكتاب للمكتوب، أي مكتوبا في التوراة والإنجيل والقرآن. وجملة ومن أوفى بعهده من الله في موضع الحال من الضمير المجرور في قوله وعدا عليه حقا، أي وعدا حقا عليه، ولا أحد أوفى بعهده منه. فالاستفهام إنكاري بتنزيل السامع منزلة من يجعل هذا الوعد محتملا الوفاء وعدمه كغالب الوعود، فيقال ومن أوفى بعهده من الله إنكارا عليه. وأوفى اسم تفضيل من وفى بالعهد إذا فعل ما عاهد على فعله. ومن تفضيلية، وهي للابتداء عند سيبويه، أي للابتداء المجازي. وذكر اسم الجلالة عوضا عن ضميره لإحضار المعنى الجامع لصفات الكمال. والعهد الوعد يحلف، والوعد المؤكد، والبيعة عهد، والوصية عهد. وتفرع على كون الوعد حقا على الله وعلى أن الله أوفى بعهده من كل واعد أن يستبشر المؤمنون ببيعهم هذا، فالخطاب للمؤمنين من هذه الأمة. وأضيف البيع إلى ضمير هم إظهارا لاغتباطهم به، ووصفه بالموصول وصلته الذي بايعتم به تأكيدا لمعنى بيعكم، فهو تأكيد لفظي بلفظ مرادف. وجملة وذلك هو الفوز العظيم تذييل جامع، فإن اسم الإشارة الواقع في أوله جامع لصفات ذلك البيع بعوضيه، وأكد بضمير الفصل وبالجملة الإسمية وبالوصف بالعظيم المفيد للأهمية. قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أسماء الفاعلين هنا أوصاف للمؤمنين من قوله إن الله اشترى من المؤمنين، فكان أصلها الجر، ولكنها قطعت عن الوصفية وجعلت أخبارا لمبتدئ محذوف هو ضمير الجمع، اهتماما بهذه النعوت، اهتماما أخرجها عن الوصفية إلى الخبرية. ويسمى هذا الاستعمال نعتا مقطوعا، وما هو بنعت اصطلاحي ولكنه نعت في المعنى. فالتائبون مراد منه أنهم مفارقون للذنوب، سواء كان ذلك من غير اقتراف ذنب يقتضي التوبة، كما قال تعالى قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه الآية، أم كان بعد اقترافه كقوله تعالى فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم بعد قوله ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم الآية المتقدمة آنفا. وأول التوبة الإيمان، لأنه إقلاع عن الشرك، ثم يدخل منهم من كان له ذنب مع الإيمان وتاب منه، بذلك فارق النعت المنعوت وهو المؤمنين. والعابدون المؤدون لما أوجب الله عليهم، والحامدون المعترفون لله تعالى بنعمه عليهم الشاكرون له. والسائحون مشتق من السياحة وهي السير في الأرض، والمراد به سير خاص محمود شرعا، وهو السفر الذي فيه قربة لله وامتثال لأمره، مثل سفر الهجرة من دار الكفر أو السفر للحج أو السفر للجهاد. وحمله هنا على السفر للجهاد أنسب بالمقام وأشمل للمؤمنين المأمورين بالجهاد بخلاف الهجرة والحج. والراكعون الساجدون هم الجامعون بينهما، أي المصلون، إذ الصلاة المفروضة لا تخلو من الركوع والسجود. والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الذين يدعون الناس إلى الهدى والرشاد وينهونه عما ينكره الشرع ويأباه. وإنما ذكر الناهون عن المنكر بحرف العطف دون بقية الصفات، وإن كان العطف وتركه في الأخبار ونحوها جائزين إلا أن المناسبة في عطف هذين دون غيرهما من الأوصاف أن الصفات المذكورة قبلها في قوله الراكعون الساجدون ظاهرة في استقلال بعضها عن بعض، ثم لما ذكر الراكعون الساجدون علم أن المراد الجامعون بينهما، أي المصلون بالنسبة إلى المسلمين، ولأن الموصوفين بالركوع والسجود ممن وعدهم الله في التوراة والإنجيل كانت صلاة بعضهم ركوعا فقط، قال تعالى في شأن داود عليه السلام وخر راكعا وأناب، وبعض الصلوات سجودا فقط كبعض صلاة النصارى، قال تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ولما جاء بعده الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وكانا صفتين مستقلتين عطفتها بالواو لئلا يتوهم اعتبار الجمع بينهما كالوصفين اللذين قبلهما وهما الراكعون الساجدون، فالواو هنا كالذي في قوله تعالى ثيبات وأبكارا، والحافظون لحدود الله صفة جامعة للعمل بالتكاليف الشرعية عند توجهها، وحقيقة الحفظ توخي بقاء الشيء في المكان الذي يراد كونه فيه رغبة صاحبه في بقائه ورعايته عن أن يضيع، ويطلق مجازا شائعا على ملازمة العمل بما يؤمر به على نحو ما أمر به، وهو المراد هنا أي والحافظون لما عين الله لهم، أي غير المضيعين لشيء من حدود الله. وأطلقت الحدود مجازا على الوصايا والأوامر، فالحدود تشمل العبادات والمعاملات لما تقدم في قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها في سورة البقرة، ولذلك ختمت بها هذه الأوصاف، وعطفت بالواو لئلا يوهم ترك العطف أنها مع التي قبلها صفتان متلازمتان معدودتان بعد صفة الأمر بالمعروف. وقال جمع من العلماء إن الواو في قوله والناهون عن المنكر واو يكثر وقوعها في كلام العرب عند ذكر معدود ثامن، وسموها واو الثمانية. قال ابن عطية ذكرها ابن خالويه في مناظرته لأبي علي الفارسي في معنى قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وأنكرها أبو علي الفارسي. وقال ابن هشام في مون اللبيب وذكرها جماعة من الأدباء كالحريري ومن المفسرين كالثعلبي، وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا ستة سبعة وثمانية إذانا بأن السبعة عدد تام وأن ما بعدها عدد مستأنف، واستدلوا بآيات إحداها سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم إلى قوله سبحانه سبعة وثامنهم كلبهم. ثم قال الثانية آية الزمر إذ قيل فتحت في آية النار لأن أبواب جهنم سبعة، وفتحت في آيات الجنة إذ أبوابها ثمانية. ثم قال الثالثة والناهون عن المنكر فإنه الوصف الثامن. ثم قال والرابعة وأبكارا في آيات التحريم ذكرها القاضي الفاضل وتبجح باستخراجها وقد سبقه إلى ذكرها الثعلبي. وأما قول الثعلبي أن منها الواو في قوله تعالى سبع ليال وثمانية أيام حسوما فسهو بين، وإنما هذه واو العطف انتهى. وأطال في خلال كلامه بردود ونقوض. وقال ابن عطية وحدثني أبي عن الأستاذ النحوي أبي عبد الله الكفيف المالقي وأنه قال هي لغة فصيحة لبعض العرب من شأنهم أن يقولوا إذا عدوا واحدا اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية تسعة عشرة، فهكذا هي لغتهم، ومتى جاء في كلامهم أمر ثمانية أدخلوا الواو انتهى. وقال القرطبي هي لغة قريش، وأقول كثر الخوض في هذا المعنى للواو إثباتا ونفيا وتوجيها ونقضا، والوجه عندي أنه استعمال ثابت. فأما في المعدود الثامن فقد اطرد في الآيات القرآنية المستدل بها، ولا يريبك أن بعض المقترن بالواو فيها ليس بثامن في العدة، لأن العبرة بكونه ثامنا في الذكر لا في الرتبة. وأما اقتران الواو بالأمر الذي فيه معنى الثامن كما قالوا في قوله تعالى وفتحت أبوابها، فإن مجيء الواو لكون أبواب الجنة ثمانية فلا أحسبه إلا نكتة لطيفة جاءت اتفاقية، وسيجيء هذا عند قوله تعالى في سورة الزمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وجملة وبشر المؤمنين عطف على جملة إن الله اشترى من المؤمنين، عطف إنشاء على خبر، ومما حسنه أن المقصود من الخبر المعطوف عليه العمل به فأشبه الأمر، والمقصود من الأمر بتبشيرهم إبلاغهم، فكان كلتا الجملتين مرادا منها معنيان خبري وإنشائي، فالمراد بالمؤمنين هم المؤمنون المعهودون من قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، والبشارة تقدمت مرارا. قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. استئناف نسخ به التخيير الواقع في قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فإن في ذلك تسوية بين أن يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لهم وبين أن لا يستغفر في انتفاء أهم الغرضين من الاستغفار وهو حصول الغفران، فبقي للتخيير غرض آخر وهو حسن القول لمن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل للملاطفة لذاته أو لبعض أهله، مثل قصة عبد الله بن أبي، فأراد الله نسخ ذلك بعد أن درج في تلقية على عادة التشريع في غالب الأحوال، ولعل الغرض الذي لأجله أبقى التخيير في الاستغفار لهم قد ضعف ما فيه من المصلحة ورجح ما فيه من المفسدة بانقراض من هم أهل لحسن القول وغلبة الدهماء من المنافقين الذين يحسبون أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم يغفر لهم ذنوبهم فيصبحوا فرحين بأنهم ربحوا الصفقتين وأرضوا الفريقين. فنهى الله النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل المسلمين لما سمعوا تخيير النبي في الاستغفار للمشركين ذهبوا يستغفرون لأهليهم وأصحابهم من المشركين طمعا في إيصال النفع إليهم في الآخرة، فأصبح ذلك ذريعة إلى اعتقاد مساواة المشركين للمؤمنين في المغفرة، فينتفي التفاضل الباعث على الرغبة في الإيمان. فنهى الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معا عن الاستغفار للمشركين بعد أن رخصه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة في قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. وروى الترمذي والنسائي عن علي قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه المشركين، قال فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال أليس قد استغفر إبراهيم لأبويه وهما مشركان؟ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إلى قوله إن إبراهيم لأواه حليم. قال الترمذي حديث حسن. وقال ابن العربي في العارضة هو أضعف ما روي في هذا الباب. وأما ما روي في أسباب النزول أن هذه الآية نزلت في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، أو أنها نزلت في سؤاله ربه أن يستغفر لأمه آمنة حين زار قبرها بالأبواء، فهما خبران واهيان، لأن هذه السورة نزلت بعد ذلك بزمن طويل، وجاءت صيغة النهي بطريق نفي الكون مع لام الجحود مبالغة في التنزه عن هذا الاستغفار، كما تقدم عند قوله تعالى قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق في آخر سورة العقود. ويدخل في المشركين المنافقون الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم نفاقهم، والذي علم المسلمون نفاقهم بتحقق الصفات التي أعلنت عليهم في هذه السورة وغيرها، وزيادة ولو كانوا أولي قربى للمبالغة في استقصاء أقرب الأحوال إلى المعذرة، كما هو مفاد لو الوصلية، أي فأولى إن لم يكونوا أولي قربى، وهذه المبالغة لقطع المعذرة عن المخالف، وتمهيد لتعليم من اغتر بما حكاه القرآن من استغفار إبراهيم لأبيه في نحو قوله تعالى واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولذلك عقبه بقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه إلى آخره. وقد تقدم الكلام على لو الاتصالية عند قوله تعالى ولو افتدى به في سورة آل عمران، قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم، معطوفة على جملة ما كان للنبي إلى آخرها، وهي من تمام الآية باعتبار ما فيها من قوله ولو كانوا أولي قربى، إذ كان الشأن ما لا ينبغي لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن لا ينبغي لغيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن معظم أحكامهم متحدة إلا ما خص به نبينا من زيادة الفضل، وهذه من مسألة أن شرع من قبلنا شرع لنا، فلا جرم كان ما ورد من استغفار إبراهيم قد يثير تعارضا بين الآيتين، فلذلك تصدى القرآن للجواب عنه، وقد تقدم آنفا ما روي أن هذه سبب نزول الآية، والموعدة اسم للوعد، والوعد صدر من أبي إبراهيم لا محالة، كما يدل عليه الاعتذار لإبراهيم، لأنه لو كان إبراهيم هو الذي وعد أباه بالاستغفار، وكان استغفاره له للوفاء بوعده، لكان يتجه من السؤال على الوعد بذلك وعلى الوفاء به ما اتجه على وقوع الاستغفار له، فالتفسير الصحيح أن أبا إبراهيم وعد إبراهيم بالإيمان، فكان بمنزلة المؤلفة قلوبهم بالاستغفار له، لأنه ظنه مترددا في عبادة الأصنام لما قال له واهجرني مليا، فسأل الله له المغفرة لعلها يرفض عبادة الأصنام، كما يدل عليه قوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وطريق تبين أنه عدو لله إما الوحي بأن نهاه الله عن الاستغفار له، وإما بعد أن مات على الشرك. والتبرؤ تفعل من برئ من كذا إذا تنزه عنه، فالتبرؤ مبالغة في البراءة. وجملة إن إبراهيم لأواه حليم استئناف ثناء على إبراهيم، وأواه فسر بمعان ترجع إلى الشفقة، إما على النفس فتفيد الضراعة إلى الله والاستغفار، وإما على الناس فتفيد الرحمة بهم والدعاء لهم. ولفظ أواه مثال مبالغة، الذي يكثر قول أواه بلغاته الثلاث عشرة التي عدها في القاموس، وأشهرها أواه بفتح الهمزة وواو مفتوحة مشددة وهاء ساكنة. قال المرادي في شرح التسهيل: وهذه أشهر لغاتها، وهي اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع لإنشاء التوجع، لكن الوصف بأواه كناية عن الرأفة ورقة القلب والتضرع حين يوصف به من ليس به وجع. والفعل المشتق منه أواه حقه أن يكون ثلاثيا، لأن أمثلة المبالغة تصاغ من الثلاثي. وقد اختلف في استعمال فعل ثلاثي له، فأثبته قطرب وأنكره عليه غيره من النحاة. وإجماع أواه بوصف حليم هنا وفي آيات كثيرة قرينة على الكناية وإيذان بمثار التأوه عنده. والحليم صاحب الحلم، والحلم بكسر الحاء صفة في النفس، وهي رجاحة العقل وثباته ورصانة وتباعد عن العدوان، فهو صفة تقتضي هذه الأمور ويجمعها عدم القسوة، ولا تنافي الانتصار للحق لكن بدون تجاوز للقدر المشروع في الشرائع أو عند ذوي العقول. قال: حليم إذا ما الحلم زين لأهله، مع الحلم في عين العدو مهيب. قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، عطف على جملة وما كان استغفار إبراهيم لاعتذار عن النبي وإبراهيم عليهما السلام في استغفارهما لمن استغفر لهما من أولي القربى كأبي طالب وآزر، ومن الأمة كعبد الله بن أبي بن سلول، بأن فعلهما ذلك ما كان إلا رجاء منهما هدي من استغفر لهما، وإعانة له إن كان الله يريده. فلما تبين لهما الثابت على كفره إما بموته أو باليأس من إيمانه تركا الاستغفار له، وذلك كله بعد أن أبلغ الرسالة ونصحا لمن استغفر له. ولأجل هذا المعنى مهد الله لهما الاعتذار من قبل بقوله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وقوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي ذلك معذرة للمؤمنين المستغفرين للمشركين من أولي قرابتهم قبل هذا النهي، فهذا من باب عفى الله عنك لما أذنت لهم. وفيه تسجيل أيضا لكون أولئك المشركين أحرياء بقطع الاستغفار لهم، لأن أنبياء الله ما قطعوه عنهم إلا بعد أن همهلوهم ووعدوهم وبينوا لهم وأعانوهم بالدعاء لهم، فما زادهم ذلك إلا طغيانا. ومعنى وما كان الله ليضل قوما أن ليس من شأنه وعادة جلاله أن يكتب الضلال لقوم بعد إذ هداهم بإرسال الرسل إليهم وإرشادهم إلى الحق حتى يبين لهم الأشياء التي يريد منهم أن يتقوها أي يتجنبوها. فهنالك يبلغ رسله أن أولئك من أهل الضلال حتى يتركوا طلب المغفرة لهم، كما قال لنوح عليه السلام: فلا تسألني ما ليس لك به علم. ولا كان من شأنه تعالى أن يكتب الضلال لقوم بعد إذ هداهم للإيمان واهتدوا إليه لعمل عملوه حتى يبين لهم أنه لا يرضى بذلك العمل. ثم إن لفظ الآية صالح لإفادة معنى أن الله لا يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم عليه السلام ولا المسلمين باستغفارهم لمن استغفروا له من قبل ورود النهي وظهور دليل اليأس من المغفرة، لأن الله لا يؤاخذ قوما هداهم إلى الحق فيكتب ضلالا بالمعاصي حتى يبين لهم أن ما عملوه معصية. فموقع هذه الآية بعد جميع الكلام المتقدم صيرها كلاما جامعا تذييلا. وجملة إن الله بكل شيء عليم تذييل مناسب للجملة السابقة. وقوع إن في أولها يفيد معنى التفريع، والتعليل مضمون للجملة السابقة، وهو أن الله لا يضل قوما بعد هداهم حتى يبين لهم الحق. قوله تعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تذييل ثان في قوة التأكيد لقوله إن الله بكل شيء عليم، ولذلك فصل بدون عطف، لأن ثبوت ملك السماوات والأرض لله تعالى يقتضي أن يكون عليما بكل شيء، لأن تخلف العلم عن التعلق ببعض المتملكات يفضي إلى إضاعة شؤونها. فافتتاح الجملة بإن مع عدم الشك في مضمون الخبر يعين أن إن لمجرد الاهتمام فتكون مفيدة معنى التفريع بالفاء والتعليل. ومعنى الملك التصرف والتدبير، وقد تقدم عند قوله تعالى ملك يوم الدين. وزيادة جملتي يحيي ويميت لتصوير معنى الملك في أتم مظاهره المحسوسة للناس، المسلم بينهم أن ذلك من تصرف الله تعالى لا يستطيع أحد دفع ذلك ولا تأخيره. وعطف جملة وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لتأييد المسلمين بأنهم منصورون في سائر الأحوال، لأن الله وليهم فهو نصير لهم، ولإعلامهم بأنهم لا يخشون الكفار لأن الكافرين لا مولى لهم، لأن الله غاضب عليهم فهو لا ينصرهم. وذلك مناسب لغرض الكلام المتعلق باستغفارهم للمشركين بأنه لا يفيدهم. وتقدم الكلام عن الولي عند قوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا في سورة الأنعام. والنصير الناصر، وتقدم معنى النصر عند قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون في سورة البقرة. قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. انتقال من التحريض على الجهاد والتحذير من التقاعس والتوبيخ على التخلف، وما طرأ على ذلك التحريض من بيان أحوال الناس تجاه ذلك التحريض وما عقبه من أعمال المنافقين والضعفاء والجبناء، إلى بيان فضيلة الذين انتدبوا للغزو واقتحموا شدائده، فالجملة استئناف ابتدائي. وافتتاحها بحرف التحقيق تأكيد لمضمونها المتقرر فيما مضى من الزمان حسب ما دل عليه الإتيان بالمسندات كلها أفعالا ماضية. ومن المحسنات افتتاح هذا الكلام بما يؤذن بالبشارة لرضا الله على المؤمنين الذين غزوا تبوك. وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم في تعلق فعل التوبة بالغزاة للتنويه بشأن هذه التوبة وإتيانها على جميع الذنوب، إذ قد علم المسلمون كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومعنى تاب عليه غفر له، أي لم يؤاخذه بالذنوب سواء كان مذنبا أم لم يكنه، كقوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، أي فغفر لكم وتجاوز عن تقصيركم، وليس هنالك ذنب ولا توبة. فمعنى التوبة على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه أن الله لا يؤاخذهم بما قد يحسبون أنه يسبب مؤاخذة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما توبة الله على الثلاثة الذين خلفوا فهي استجابة لتوبتهم من ذنبهم. والمهاجرون والأنصار هم مجموع أهل المدينة، وكان جيش العسرة منهم ومن غير قبائل أخرى التي حول المدينة ومكة، ولكنهم خصوا بالثناء لأنهم لم يترددوا ولم يتثاقلوا ولا شحوا بأموالهم، فكانوا أسوة لمن اتسى بهم من غيرهم من القبائل. ووصف المهاجرون والأنصار بالذين اتبعوه للإيماء إلى أن لصلة الموصول تسببا في هذه المغفرة. ومعنى اتبعوه أطاعوه ولم يخالفوا عليه، فالاتباع مجازي، والساعة الحصة من الزمن، والعسرة اسم العسر زيدت فيه التاء للمبالغة وهي الشدة، وساعة العسرة هي زمن استفدار النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى غزوة تبوك، فهو الذي تقدمت الإشارة إليه بقوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، فالذين انتدبوا وتأهبوا وخرجوا هم الذين اتبعوه. فأما ما بعد الخروج إلى الغزو فذلك ليس هو الاتباع ولكنه الجهاد. ويدل لذلك قوله من بعد ما كان تزيغ قلوب فريق منهم، أي من المهاجرين والأنصار، فإنه متعلق باتبعوه، لأن اتبعوا أمره بعد أن خامر فريقا منهم خاطر التثقل والقعود والمعصية بحيث يشبهون المنافقين، فإن ذلك لا يتصور وقوعه بعد الخروج، وهذا الزيغ لم يقع ولكنه قارب الوقوع، وكاد من أفعال المقاربة تعمل في اسمين عمل كان، واسمها هنا ضمير شأن مقدر وخبرها وجملة الخبر عن ضمير الشأن، وإنما جعل اسمها هنا ضمير شأن لتهويل شأنهم حين أشرفوا على الزيغ، وقرأ الجمهور تزيغ بالمثنات الفوقية، وقرأوا حمز وحفصة عن عاصم وخلفهم بالمثنات التحتية، وهما وجهان في الفعل المسند لجميع تكسير ظاهر. والزيغ الميل على الطريق المقصود. وتقدم عند قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا في سورة آل عمران. وجملة ثم تاب عليهم عطف على جملة لقد تاب الله، أي تاب على غير هذا الفريق مطلقا، وتاب على هذا الفريق بعدما كانت قلوبهم تزيغ، فتكون ثم على أصلها من المهلة، وذلك كقوله في نظير هذه الآية: ثم تاب عليهم ليتوبوا. والمعنى تاب عليهم فأهموا به وخرجوا فلقوا المشقة والعسرة، فالضمير في قوله عليهم للفريق. وجوز كثير من المفسرين أن تكون ثم للترتيب في الذكر، والجملة بعدها توكيدا لجملة تاب الله، فالضمير للمهاجرين والأنصار كلهم. وجملة إنه بهم رؤوف رحيم تعليل لما قبلها على التفسيرين. قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وعلى الثلاثة معطوف على النبي بإعادة حرف الجر لبعد المعطوف عليه، أي وتاب على الثلاثة الذين خلفوا. وهؤلاء فريق له حالة خاصة بين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، غير الذي ذكر في قوله فرح المخلفون بمقعدهم الآية، والذين ذكروا في قوله وجاء المعذرون الآية. والتعريف في الثلاثة تعريف العهد، فإنهم كانوا معروفين بين الناس، وهم كعب بن مالك من بني سلمة، ومرارة بن الربيع العمري من بني عمرو بن عوف، وهلال بن أمية الواقفي من بني واقف. كلهم من الأنصار تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك سألهم عن تخلفهم فلم يكذبوه بالعذر، ولكنهم اعترفوا بذنبهم وحزنوا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامهم، وأمرهم بأن يعتزلوا نساءهم، ثم عفى الله عنهم بعد 50 ليلة. وحديث كعب بن مالك في قصته هذه مع الآخرين في صحيح البخاري وصحيح مسلم طويل أغر، وقد ذكره البغوي في تفسيره. وخلفوا بتشديد اللام مضاعف وخلف المخفف الذي هو فعل قاصر، معناه أنه وراء غيره، مشتق من الخلف بسكون اللام وهو الوراء، والمقصود بقي وراء غيره. يقال خلف عن أصحابه إذا تخلف عنه في المشي، يخلف بضم اللام في المضارع، فمعنى خلفوا خلفهم متخلف، أي تركهم وراءه وهم لم يخلفهم أحد، وإنما تخلفوا بفعل أنفسهم. فيجوز أن يكون خلفوا بمعنى خلفوا أنفسهم على طريقة التجريد، ويجوز أن يكون تخليفهم تخليفا مجازيا استعير لتأخير البت في شأنهم، أي الذين خلفوا عن القضاء في شأنهم فلم يعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آيسهم من التوبة كما آيس المنافقين. فالتخليف هنا بمعنى الإرجاء، وبهذا التفسير فسره كعب ابن مالك في حديثه المروي في الصحيح، فقال: وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن غزوي، وإنما تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، انتهى. يعني ليس المعنى أنهم خلفوا أنفسهم عن الغزو، وإنما المعنى خلفهم أحد، أي جعلهم خلفا، وهو تخليف مجازي، أي لم يقض فيهم. وفاعل التخليف يجوز أن يكون يراد به النبي صلى الله عليه وسلم أو الله تعالى. وبناء فعل خلفوا للنائب على ظاهره، فليس المراد أنهم خلفوا أنفسهم، وتعليق التخليف بضمير الثلاثة من باب تعليق الحكم باسم الذات، والمراد تعليقه بحال من أحوالها يعلم من السياق مثل حرمت عليكم الميتة. وهذا الذي فسر به كعب هو المناسب للغاية بقوله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لأن تخيل ضيق الأرض عليهم وضيق أنفسهم هو غاية لإرجاء أمرهم، انتهى عندها التخليف، وليس غاية لتخلفهم عن الغزو، لأن تخلفهم لا انتهاء لهم. وضيق الأرض استعارة، أي حتى كانت الأرض كالضيقة عليهم، أي عندهم، وذلك التشبيه كناية عن غمهم وتنكر المسلمين لهم. فالمعنى أنهم تخيلوا الأرض في أعينهم كالضيقة، كما قال الطرماح: ملأت عليه الأرض حتى كأنها من الضيق في عينيه كفة حابلي. وقوله بما رحبت حال من الأرض، والباء للملابسة، أي الأرض الملابسة لسعتها المعروفة وما مصدرية. ورحبت اتسعت، تخيلوا الأرض ضيقة، وهي الأرض الموصوفة بسعتها المعروفة. وضيق أنفسهم استعارة للغم والحزن، لأن الغم لا يكون في النفس منزلة الضيق، ولذلك يقال المحزون ضاق صدره والمسرور شريح صدره. والظن مستعمل في اليقين والجزم وهو من معانيه الحقيقية. وقد تقدم عند قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون في سورة البقرة. وعند قوله تعالى وإنا لنظنك من الكاذبين في سورة الأعراف. أي وأيقنوا أن أمر التوبة عليهم موكول إلى الله دون غيره بما يوحي به إلى رسوله، أي التجأوا إلى الله دون غيره. وهذا كناية عن أنهم تابوا إلى الله وانتظروا عفوه. وقوله ثم تاب عليهم عطف على ضاقت عليهم الأرض وما بعده، أي حتى وقع ذلك كله ثم تاب عليهم بعده. وثم هنا للمهلة والتراخي الزمني وليست للتراخي الرتبي، لأن ما بعدها ليس أرفع درجة مما قبلها بقرينة السياق، وهو مغني عن جواب إذا لأنه يفيد معناه، فلولا باعتبار العطف تنهية للغاية وباعتبار المعطوف دال على الجواب. واللهم في ليتوبوا للتعليل، أي تاب عليهم لأجل أن يكفوا عن المخالفة ويتنزهوا عن الذنب، أي ليدوموا على التوبة. فالفعل مستعمل في معنى الدوام على التلبس بالمصدر لا على إحداث المصدر. وليس المراد ليذنبوا فيتوبوا، إذ لا يناسب مقام التنويه بتوبة عليهم. وجملة إن الله هو التواب الرحيم تذيل مفيد للامتناع. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الظاهر أن الآية خاتمة للآية السابقة وليست فاتحة غرض جديد. ففي صحيح البخاري من حديث كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك أنه قال فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا. وأنزل الله على رسوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وكونوا مع الصادقين انتهى. فهذه الآية منزلة التذييل للقصة، فإن القصة مشتملة على ذكر قوم اتقوا الله فصدقوا في إيمانهم وجهادهم فرضي الله عنهم، وذكر قوم كذبوا في ذلك واختلقوا المعاذير وحلفوا كذبا فغضب الله عليهم، وقوم تخلفوا عن الجهاد وصدقوا في الاعتراف بعدم العذر فتاب الله عليهم. فلما كان سبب فوز الفائزين في هذه الأحوال كلها هو الصدق لا جرم، أمر الله المؤمنين بتقواه وبأن يكونوا في زمرة الصادقين مثل أولئك الصادقين الذين تضمنتهم القصة. والأمر بكونوا مع الصادقين أبلغ في التخلق بالصدق من نحو اصدقوا ونظيره واركعوا مع الراكعين، وكذلك جعله بعد من التبعيضية. وقد تقدم ذلك في قوله تعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين، ومنه قوله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.